الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم رضاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في بيان صفة حجته صلى الله عليه وسلم، وبلغ بنا المقام في المجلس السابق إلى طوافه، حيث فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف فصلى ركعتين خلف المقام وقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، والحرم كله مقام لإبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. فإن تيسر صلاة الركعتين خلف المقام فالحمد لله، وهذا هو الأفضل، وإلا فكل مكة مقام لإبراهيم. وثبت أن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين صلت ركعتي الطواف على الحزورة، وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الركعتين في التنعيم، فدل على أن الحرم كله مقام لإبراهيم، فلا يزاحم ولا يضايق الطائفين ولا المسلمين. وفرغ عليه الصلاة والسلام من صلاة الركعتين وهما سنة الطواف ليست واجبة مرة ثانية، استلاما لم يذكر فيه جابر رضي الله عنه أنه قبله ولا سجد عليه ولا أشار إليه، وإنما استلمه. فإن تيسر فهذه سنة. والأطوفة أنواعها عدة، فمن حيث الحكم هناك أطوفة واجبة وأطوفة ركن وهو آكد من الواجب وأطوفة مستحبة. فمن الطواف الركن طواف العمرة وطواف الإفاضة، ومن الطواف الواجب طواف النذر وطواف الوداع، ومن الطواف المستحب طواف القدوم وهو متأكد الاستحباب في حق القارن وفي حق المفرد، والطواف السبع من غير نسك. وتقسم أنواع الأطوفة بتقسيم آخر بحسب نوعها، وهي ستة أنواع: طواف ركن وهو طواف العمرة وطواف الإفاضة في الحج، النوع الثاني طواف واجب في النسك وهو طواف الوداع لغير أهل مكة ولغير المرأة الحائض والنفساء، النوع الثالث طواف واجب في غير النسك وهو طواف النذر، النوع الرابع طواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم فإنه سنة مؤكدة في نسك التمتع في نسك الإفراد والقران، النوع الخامس طواف مستحب مطلقا وهو السبع، سبعة أشواط يطوفها بالبيت، وهذه الأطواف السبعة لا ترتبط لا بإحرام ولا بنسك. وفي الحديث من طاف بالبيت سبعة أشواط كتب له عتق رقبة. النوع السابع ولا خامس السادس طواف مبتدع وهو طواف أهل مكة للقدوم، فلا يصح الطواف ولا يؤجرون عليه لأنه لم يشرع لهم طواف للقدوم، وإنما شرع لهم الأطواف التي قبله. خرج عليه الصلاة والسلام مباشرة بعد طوافه باستلام الحجر، خرج إلى الصفا، يقول جابر من بابه، لأنه في زمن جابر جعل على المسجد بناء، فخرج إلى الصفا من بابه وهو أقرب الجبال إلى الكعبة، جبيل أسود صغير في حضن جبل أبي قبيس، توجه إليه صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، ولم يتم الآية إلى آخرها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. بين لماذا بدأ بالصفا؟ لأن الله بدأ بذكره بقوله إن الصفا، فقدم ذكر الصفا على المروة. رقى عليه الصلاة والسلام على الصفا ولم يبلغ منتهاه، بل إلى مستوى رأى فيه البيت، لأنه في جوار الصفا يمر وادي، وادي الأبطح، فيكون في منخفض من الأرض. فرقى عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت، فاستقبل البيت فرفع يديه فوحد الله وكبره وهلله وقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا دعاء طويلا، ثم أعاد هذا الذكر مرة ثانية: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا دعاء وأطال، ثم أعاد هذا الذكر ثالثا، فلما فرغ نزل عليه الصلاة والسلام. نزل لأنه ارتفع في مثناة هذا الجبيل، جبيل الصفا، حتى رأى البيت. نزل فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، لم يرصف وقتئذ، ولم يجعل عليه هذا البلاط وهذا الرصيف، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا حتى رقى، أي رقى عن بطن الوادي، فمشى حتى بلغ المروة. وهذه مسألة يكثر فيها السؤال: هل هذا السعي سعيا شديدا مشروع للرجال والنساء لمن قالوا بمشروعيته؟ فالجواب أنه لمن قالوا بمشروعيته خاص بالرجال دون النساء، لأن الشريعة متشوفة إلى ستر المرأة وإلى عدم انكشاف شيء من عورتها، والركض والسعي يفضي إلى انكشاف العورة. والمسألة الثانية: هل هذا السعي مشروع دائما أو لوجود سببه؟ والأظهر أنه مشروع لوجود سببه، بانصباب قدميه صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، والوادي رصف وجعل عليه هذا الرصيف وهذا المجرى من تحته، فأصبح أول الصفا ومثناته وأول المسعى ومثناته وآخره سواء، فذهبت عندئذ علة السعي. فإنه صلى الله عليه وسلم سعى لما انصبت قدماه في بطن الوادي، ويأتي أنه سعى أي حرك سريعا لما أتى من المزدلفة إلى منى، فمر بوادي محسر، وهو الوادي الفاصل بين المشعرين، مشعر منى والمزدلفة، حرك سريعا. إذن تحريكه سريعا إذا كان في بطن الأودية صلى الله عليه وسلم. مضى يمشي حتى بلغ المروة، وهو جبيل أسود صغير، لم يبق الآن إلا رأسه، في حضن جبل قعيقعان اللي سميها أهل مكة بجبل الشامية. فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبله ورفع يديه قائلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم أعاد الذكر ثانيا، الله أكبر إلى آخره، ثم دعا ثم أعاد الذكر ثالثا. أي فعل على المروة كما فعل على الصفاء، ثم نزل فمشى إلى أن بلغ الصفا ثم المروة، فعل ذلك 7 مرات، وهذه أشواط السعي 7 تبدأ من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا شوطا ثانيا، ثم من الصفا إلى المروة شوطا ثالثا، حتى أتم 7 أشواط صلى الله عليه وسلم. وفي هذا موضعان شريفان أطال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وبتتبع حجته أطال الدعاء صلى الله عليه وسلم في 5 مواضع في الحج، إظهارا لله الفاقة، وإظهارا لله الضراعة والاستكانة، والدعاء هو العبادة كما جاء في حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أطال الدعاء على الصفا كم مرة؟ 4 مرات، وعلى المروة كم مرة؟ 3 مرات. الموضع الثالث طول دعائه في وقوفه بعرفة ويأتي. الموضع الرابع دعاؤه لما وقف عند المشعر الحرام بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة. الموضع الرابع والخامس لما دعا إثر الجمرة الأولى والجمرة الثانية في يوم 11 وفي يوم 12 وفي يوم 13، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل. ماذا يقال في الدعاء؟ ما يحتاجه، وأولى ما يأتي به بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من الثناء على الله بتكبيره وتحميده وتهليله. ويستحب للمؤمن أن يأتي بجوامع الأدعية، والسعي عبادة بدنية، لو لم يقل فيها شيئا لصح سعيه. وقد سعى صلى الله عليه وسلم ماشيا لا راكبا، لقول جابر: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما رقى أي عن بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة. اللهم صل وسلم عليه. وفيه أن السعي ماشيا أفضل من السعي راكبا إلا لمن كان من أهل الحاجات. والسعي مشعر مستقل، المسعى مشعر مستقل، ولهذا تلاحظونه في بنائه كالبناء المستطيل خارج عن المسجد، ولهذا يجوز للحائض أن تمكث فيه، ويجوز أن تسعى لأنها لم تنهى إلا عن طواف بالبيت. اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويأخذ المسعى حكم المسجد إذا امتدت إليه الصفوف وتجاوزته، فهو مع المسجد تبع، وإلا فهو مشعر مستقل. ولا يشترط للسعي طهارة، وإنما الطهارة من الحدثين فيه سنة. ويشترط للطواف وللسعي أن يوالي بين أشواطهما، فإذا طاف أشواط الطواف 7 يوالي بينها، ولا يفصل إلا لحاجة كصلاة أو وضوء أو استراحة لمن تعب أو طعام أو انتظار رفقة. وكذلك في المسعى يوالي بين أشواط سعيه، فلا يفصل بينها لغير حاجة، فإن فصل بينها فصلا وأطال أعاد السعي من أوله. وكذلك لو فصل في الطواف فصلا من غير حاجة وأطال أعاد الطواف من أوله. لما بلغ المروة صلى الله عليه وسلم في آخر سعيه، وسعيه هذا أغناه عن سعي آخر للحج، ولهذا أخذ منه حكم أن القارن والمفرد يكفيهم سعيهم مع طواف القدوم عن سعي آخر للحج، أما المتمتع فلا بد من سعي آخر مع سواء مع طواف الإفاضة أو طواف الوداع للحج، بخلاف سعيه الذي سعاه مع عمرته. فرغ صلى الله عليه وسلم من سعيه فوقف على المروة وشرع للناس تشريعا عظيما، قال: أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. مع أن الأفضل في العمرة وشو؟ الحلق، إلا في هذا الموضع يقصر ليبقى من شعره باقية لمن؟ ليحلقه في حجه. أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. وكانوا يستغربون ذلك، كما سبق أنه من بدع الجاهلية لا عمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. ويقول جابر: خرجنا لا نريد إلا الحج، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ أي هذا الفعل خاصة لنا أو لأبد الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل لأبد أبد. وشبك بين أصابعه. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كان فسخ الحج إلى العمرة علينا خاصة، يعني من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي وجوبه، فكان واجبا لمن لم يكن ساق الهدي أن يفعل ذلك، هذا وجوب على الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حجته، ومن بعدهم فإنه ليس بواجب وإنما هو سنة في قول جماهير العلماء. سألوه: الحل كله يا رسول الله؟ قال: الحل كله، يعني يجوز لهم بالتقصير أن يفرغوا من النسك كله ويفعلوا كل شيء حضر عليهم بالإحرام حتى وطئ النساء. قال جابر: فخرجنا مع رسول الله إلى الحج ومذاكيرنا تقطر منيا، أي لقرب عهدهم بالوطء. نبينا صلى الله عليه وسلم هل حل من إحرامه ولا ما حل؟ لم يحل من إحرامه، لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة سائقا الهدي. نزل صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم ضحى يوم الرابع من ذي الحجة، مثل هاليوم اللي حنا فيه، لكن نحن اليوم في عصره، وكان ذلك في ضحى الرابع من ذي الحجة، والناس معه جم غفير. فنزل بالأبطح أفيح أودية مكة وأوسعها. دخل ذلك اليوم على حفصة فقالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلل أنت؟ والذين أمرهم أن يحلوا عامة أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إني لبدت رأسي. وهذه من سنن النبي لمن كان شعره كثيرا أن يلبده بالخطم، بالحنة، بالكريمات، لئلا ينتشر الشعر ويثور فيشين صورة صاحبه. قال: إني لبدت رأسي وإني لا أحلق شعري حتى يبلغ هدي محلة، في هذا أمرني ربي، في قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما محل الهدي؟ محلان: محل زماني ومحل مكاني. أما محله الزماني فهو انقضاء صلاة العيد من يوم النحر، وأما محله المكان فالحرم كله، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. كلها طريق ومنحر. وهذه من الفوارق، فإن الهدي لا يذبح إلا داخل الحرم، والأضاحي تذبح في كل مكان. بقي عليه الصلاة والسلام في مكانه في الأبطح يوم الرابع من ذي الحجة والخامس والسادس والسابع، وأمسى فيه ليلة الثامن، وهو يقصر الصلاة الرباعية، يصلي الصلاة في وقتها لكنه يقصر الرباعية ركعتين، ويصلي في مكانه تضرب بين يديه عنزة فيصلي إليها سترة له. الكعبة بعيدة ولا قريبة؟ ما هي بعيدة، الكعبة ليست بالبعيدة. لم يتكلف لا هو ولا من معه، ولا شك أنهم أحرصوا عباد الله على الخير، لم يتكلفوا ذهابا إلى الكعبة، دل على أن مكانه الذي صلى فيه من الحرم، وأن الصلاة فيه مضاعفة، وإلا لما كان يخلي 4 أيام في صبيحة يوم خامس ويصلي في مكانه، لا يذهب يصلي إلى الكعبة، أي في جوار الكعبة. وهذا دليل الجمهور أن الصلاة مضاعفة، أن الصلاة مضاعفة في كل الحرم مما هو داخل حدود أمياله. وهذا ترجيح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، ومعه اللجنة الدائمة. في هذه الأثناء جاء 2 من الصحابة، جاء علي رضي الله عنه. من أين جاء؟ من شرقي اليمن، ومعه أكثر بدن النبي عليه الصلاة والسلام. اقعد على الأرض يا ولدي، اقعد على الأرض. أي جاء معه أكثر بدن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل على فاطمة وإذا هي ممتشطة متزينة. من فاطمة؟ زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان أصلان، ومن هما لمحمد أصلان غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والصبطان. فقال لها: لما صنعت هذا؟ امتشطت وتزينت، ومن زينهن الطيب، وهو معلوم أن المحرم لا يتطيب. قالت: أمرني بذلك أبي صلى الله عليه وسلم. فخرج علي من عندها إلى رسول الله محرشا عليها، مستنكرا فعلها، فقال: يا رسول الله، جئت وإذا فاطمة ممتشطة متزينة. وقالت: إنك أمرتها بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، بما أهللت أنت؟ بما أهللت؟ بماذا أحرمت؟ قال: أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. والرسول أهل بماذا؟ بالقران. فصار علي مهلا بالقران لأنه أهل بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرك نبينا عليا معه بالهدي، فصار كالذي ساق الهدي. قال: فابقي على إحرامك حتى نحل منه سويا، يعني يوم النحر. وفي هذه مسألة جليلة يسميها العلماء بمسألة الإهلال المبهم والإحرام المبهم، وعلى هذا أكثر الحجاج. تبون الحجاج من عوامه يفرقون بين الأمساك الثلاثة؟ ما يفرقون، ماشيين مع من يرافقهم من كبارهم وعلمائهم وموجهيهم. الإهلال والإحرام المبهم، يحرم بما أحرم به غيره ممن نواه. جاء أيضا أبو موسى الأشعري. من أين؟ من ساحل اليمن، من جهة الحديدة وزبيد وبيت الفقيه ونواحيها. وأهل إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ميقاته يلملم، ولم يسق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الإهلال المبهم وأنها سائغة وجائزة، وهذا من تيسير الله علينا، ولا أكثر الناس ما يعرفون ولا يفرقون بين أنساك الحج ويعرفون دقائق الفروق بينها. ما زال عليه الصلاة والسلام في مكانه في الأبطح يعلم الناس ويسألونه ويصلي في مكانه. في هذه المدة لم يذهب إلى الكعبة يطوف ليوسع على الناس صلى الله عليه وسلم، مع أنه في عشر فاضلة لم يذهب يطوف ويزاحم، والحين يدورون الحيل حتى يطوفون، يلبس ملابس إحرام ولو لم يكن محرما حتى ينزل لصحن الحرم ويطوف به، يحتال. وطاعة الله ما تحصل بالحيل، إنما الحيل تحصل به حبائل الشيطان كما أدلج على اليهود وعلى غيرهم. علم الناس ما يصنعون، وأمر من أحل منهم ممن لم يسق الهدي فجعلها عمرة، أمره أن يحرم يوم الثامن. وكان قد قال وهو على المروة: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. إذا تمنى ماذا؟ تمنى نسك التمتع، لأنه حصل في الناس تأخر، ولهذا قال سراقة: ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال: أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. وهذا فيه أنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن ألا إن نذير. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومن ذلك أخذ أن أفضل الأنساك الثلاثة ماذا؟ التمتع. وقال الجمهور إن الأفضل هو القران لمن ساق الهدي، لأنه النسك الذي اختاره الله لرسوله، والأمر بينهما سهل. فمن ساق الهدي فالأفضل هو القران، ومن لم يسقه فالأفضل هو التمتع. يليه القران لمن لم يسق الهدي، يليه رابعا الإفراد. أمر أصحابه الذين حلوا أن يحرموا يوم الثامن. من أين يحرموا؟ من أماكنهم. لم يأمرهم أن يرجعوا إلى الحل، ولا أن يذهبوا إلى الكعبة، ولا أن يحرموا تحت ميزابها، وإنما من أماكن وجودهم، وكانوا في الأبطح. فلهذا إذا جاء يوم الثامن وهو أول أيام الحج الفعلية، ويسمى بيوم التروية، لأنهم كانوا يتروون فيه الماء معهم لينقلوه إلى عرفة مزدلفة قبل أن يمد الله عز وجل عليهم مداته وعفوه وإنعامه. فلم تخلو المشاعر والحمد لله لا من المياه، ولا من أماكن قضاء الحاجة، ولا من المطاعم، ولا من المشارب، فضلا من الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأحرموا، اغتسلوا وتطيبوا في أبدانهم ولبسوا ملابس الإحرام، وخرجوا معه صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الثامن من مكة مهلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يمشون معه حتى بلغ منى. في الطريق قالوا له: يا رسول الله، ألا نضرب لك خباء في منى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فهداه الله أن نزل في موضع مسجد الخيف في سفح جبل ضب، فنزل المهاجرون عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من ورائهم. صلى بها صلى الله عليه وسلم بمنى، تراها منى مهم منى، منى تزين عشاها لها يوم هي سنافية، ومنى اسم لهذا المشعر وهذا الوادي لكثرة ما يمنى فيه من الدماء، ولأن أمنية الحجاج والمسلمين أن يفيدوا عليه، تقطع قلوبهم يبون يشهدون منى وعرفة ومزدلفة. صلى عليه الصلاة والسلام بمنى الظهر في وقتها بأذان وإقامة قاصرا الرباعية إلى ركعتين، والمسلمون معه يصلي بهم إماما، وصلى بها العصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، لم يجمع الصلاتين مع أنه مسافر. وهذا دليل على أن المسافر إذا أقام قصر ولم يجمع، وهكذا فعل في منى لما رجع إليها يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. بات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، ليلة التاسع في منى، وصلى الفجر في وقتها في مكانه حتى طلعت الشمس. فأخذ العلماء من ذلك أن ذهاب الحجيج إلى منى يوم الثامن سنة من سنن الحج، بل سنة مؤكدة، لأن النبي فعلها عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب الحجاج مباشرة من مكة إلى عرفة لأجل التفويج وارتباطهم بالحملة والرفقة فلا شيء، فالأمر سائغ، على أن من كان في خدمة الحجيج من رجال الأمن ورجال الصحة ورجال الفتوى والإرشاد الأولى لهم أن يتقدموا فيستقبلوا الحجيج ولا يأتوا معهم تعابا ثم يقصروا في أداء ما أوكلوا من العمل في خدمة وافد الرحمن. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم التاسع، طلعت الشمس، فأمر بالقصواء فرحلت له، أي قربت، فركبها ثم أقامها ومشى عليه الصلاة والسلام والناس يمشون معه يتأسون ويقتدون به. مضى صلى الله عليه وسلم، يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المهلل لا إله إلا الله، ومنا المكبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. إذن لم يلبوا تلبية جماعية يجعلونها نشيدا وشيلة يشيلونها سواء، لم يفعلوا ذلك مع وجود سببه، دل على أن التلبية جماعة والذكر جماعة إن لم يكن للتعليم أنه من المحدثات والبدع. مضى يمشي، إذا متى لبى؟ لما غادر منى ماشيا منها إلى عرفة، ولما مشى من مكة إلى منى لبى. في مكته في منى لم يؤثر عنه أنه لبى، لا عقب الصلوات ولا في الليل ولا في النهار. إذن التلبية كما ذكر المحققون من العلماء سنة عند الانتقال من أين إلى أين، من مشعر إلى مشعر، من المشعر الميقات من الإحرام إلى أن بلغ مكة يلبي، ثم لما خرج من مكة إلى منى لبى، ثم خرج من مكة من منى إلى عرفة لبى، ثم من عرفة لما خرج إلى مزدلفة لبى، ثم لما خرج من مزدلفة إلى منى راجعا يوم النحر لبى صلى الله عليه وسلم. مضى يمشي فجاوز المزدلفة، وكان أهل مكة واقفون فيها، فلما رأوه وجاوزها قالوا: ما لهذا الأحمس؟ والحمس وصف لأهل مكة لأن معناه أهل الحرم، وذكر بعضهم لأن الشمس فيه حارة وحمست سحنة ألوانه. وكانوا ابتدعوا أي أهل مكة أنهم لا يقفون مع الناس في عرفات، وإنما هم أهل الحرم وقوفهم في الحرم، والله أمر رسوله بما أمر به الأنبياء. فأعاد صلى الله عليه وسلم الحج على سن الأنبياء في قول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. مضى يمشي حتى أتى دون عرفات في موضع هذا الموضع حول الأخوة الله بالله ها؟ اللهم صل وسلم عليه. نزل في موضع يقال له نمرة، عمر بعده عليه الصلاة والسلام فصارت قرية ثم خربت، وكان المسؤول عن رحله مولاه ابن أبي أوفى، فوجده ضرب للنبي قبة من أدم صغيرة في نمرة فنزل فيها عليه الصلاة والسلام واستراح ضحى ذلك اليوم حتى زاغت الشمس. فلما زاغت أي زالت خرج صلى الله عليه وسلم فرحلت له القصوى، فأتى بطن عرنة والناس معه فجلسوا، تخير لهم بطن الوادي لأنه ألين لمقاعدهم، ألين وأسهل لجلوسهم، المسيلة مسيلة الوادي. فخطب الناس خطبة عظيمة عصمة، هي أعظم خطبه عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها حق الله عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وذكر فيها حقوق بعضهم على بعض، واستوصاهم بالنساء خيرا، وبين لهم مناسكهم وودعهم. فإنه قال في مقامه ذلك: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك. وهذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام في غير موضع من مشاعر النسك: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، لا أدري. ويأتي من يدعي والرسول يعلم الغيب: فإني لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت حجته بحجة الوداع، ودعا فيها الناس صلى الله عليه وسلم. حصل في خطبته أعظم ميثاق لحقوق الإنسان في زمان تشدق فيه المتشدقون بحقوق الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وضع في تلك الخطبة دماء الجاهلية أبطلها، وثاراتهم العمية أبطلها وأفسدها، وأول دم وضعه دم ابن عمه ابن الزبير، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وضعه عليه الصلاة والسلام، قال: إنه موضوع تحت قدمي هذا. وضع ربا الجاهلية، وهذا الربا أقبل في آخر الزمان عليكم بخيله ورجله، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هذا، وإن أول ربا أضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع أي باطل كله صلى الله عليه وسلم، لأن مسائل الحلال والحرام وأحكام الديانة والشريعة لا مجاملة فيها، ما فيها مزايدة، فضلا أن يكون فيها مدعاة للحيل والتحايل. بين لهم حق المرأة: إن هؤلاء النساء عوان لكم، أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بأمان الله، أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله فأدوا فيهن حق الله. في آخر خطبته حصل أمر هو من مسائل العقيدة ومسائل الإيمان العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أيها الناس، يقول جابر سمع الله، فتح الله له مسامع الناس كلهم في عرفة، وكانوا على ما قيل 114,000، لا إذاعات ولا جوالات ولا ميكروفون ولا غيره. فتح الله لهم مسامعهم، وفيه استحباب أن تكون الخطبة لعرفة واحدة، خطبة الإمام الأعظم. قال: أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا؟ الرسالة. وأدى ماذا؟ الأمانة. ونصح لمن؟ للأمة كلها عليه الصلاة والسلام. فرفع سبابته إلى السماء إشارة حسية إلى توحيد الله: اللهم فاشهد، وينكثه على الناس. اللهم فاشهد، وينكثه على الناس. اللهم فاشهد، وينكثه عليهم. استشهد الله عليهم في أعظم مشهود، والله أعظم شاهد وأعظم مشهود، أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. إذا لا مجال للإحداث بعده والابتداع، فإن معناه أن النبي لم يكمل الدين، وأنه لم يتم البلاغ حتى احتاج إلى بدع سماها أهلها حسنة ومستحبة وواجبة ومباحة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فرغ من خطبته العظيمة التي اشتملت على هذه المضامين الكبيرة، فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام. وقد وافق ذلك اليوم يوم عرفة في عهده صلى الله عليه وسلم يوم جمعة، ولم يصلي بهم في عرفة جمعة. وهذا تشريع أن الحجاج وهم مسافرون غير مستوطنين لا جمعة عليهم ولا عيد عليهم يوم النحر في منى، إلا إن صلوا العيد مع الإمام في الحرم أو في مساجد مكة. لما؟ لأن الجمعة والعيد لا تجبان إلا على المقيمين المستوطنين من المسلمين. ولم يصلي بهم صلاة جمعة، ولم يخطب بهم خطبة جمعة، خطب خطبة واحدة، وأمر بلالا أذن بعدها. وفي الجمعة الأذان متى؟ قبل الخطبة. ثم أمره فأقام فصلى بهم في ذلك المكان في بطن وادي عرنة الظهر ركعتين، لم يجهر فيهما بالقراءة، ولو كانت جمعة لجهر. ثم لما فرغ من صلاة الظهر أمر مباشرة بلالا فأقام، لم يسبح بينهما أي تنفل، فصلى بهم العصر ركعتين، جمعهما جمع تقديم في بطن الوادي، وبطن الوادي من الحرم، فحصل لهم بذلك ماذا؟ صلاة في الحرم، والجمعة لا يجمع معها العصر، وهي أحد الفروق 14 التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله بين الجمعة والظهر. فرغ من صلاته فركب راحلته فأتى عرفة، فوقف عند الصخرة وحبل المشاة أي طريقهم في سافي الرمل بين يديه، وعن يمينه جبل إلال على وزن هلال المسمى بجبل عرفات الذي سماه الناس بعد ذلك تفاؤلا بجبل الرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة، لا تتكلفوا، والشيطان يغري الناس فيشغلهم بما لم يشرع لينشغلوا ويتعبوا عنه أن ينشغلوا بما هو مشروع. يظن العوام أنه لا بد أن يصلي الظهر والعصر مع الإمام في نمرة، ولا بد أن يذهب إلى الجبل، فمن صاعد عليه ومن ساقط عنه، ومتعب نفسه ومن معه، خصوصا الأعاجم، ويتحملهم علماؤهم. وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة، لأن عرنة التي خطبهم وصلى بهم فيها ليست من عرفة. إذن في هذا اليوم نزل بنمرة وخطب وصلى الناس بعرنة ووقف بعرفة صلى الله عليه وسلم. في موقفه ذلك وقف مستقبل القبلة على راحلته، يده إلى صدره كاستطعام المسكين هكذا، مظهرا لله الفاقة والانكسار والحاجة، متضرعا لاجئا إلى ربه. ولم يمنعه ذلك أن ينفع عباد الله. حصل مواقف، فجاءه أناس من أهل نجد يسألونه وهو واقف يدعو عن عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: الحج حج عرفة. في رواية: الحج عرفة، فمن أدرك أي عرفة فقد أدرك. في موقفه ذلك وقصت رجلا ناقته، انتفضت فسقط منها على عنقه فاندق عنقه فمات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما يصنعون به؟ قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه، أي في إزاره ورداءه في إحرامه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، في لفظ لمسلم، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه دليل على أن الميت إذا مات في النسك استدامت له أحكامه، لا أنه بموته ينقطع عنه أحكام الإحرام. ولهذا يكفن من مات وهو محرم بحج وعمرة بثيابه، ولا يمس الطيب، ولا يغطى رأس الرجل ولا وجهه، ولا يحنط وهو طيب يوضع في مغابنه. وفيه فضل حسن الخاتمة، يأتي هذا الرجل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة ملبيا. الناس خائفون، مضطربون، قلقون، في حالة عظيمة، لا تشغلنا يا رعي الجوال، يأتون في هذه الحالة الفظيعة في قلق، وهذا وأمثاله يأتون مطمئنين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والله الفضل والخاتمة الحسنة، نسأل الله إياها. في موقفه ذلك شك الناس هل كان النبي صائما أو مفطرا. ما وجه ذلك؟ لأنه الذي حث أمته على صيام يوم عرفة. تداولوا هذا الرأي، هل كان النبي صائما أو مفطرا؟ خيض فيه، وخيض فيه عند أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه العباس. ما اسمها؟ ذكرناها بالأمس يوم ذكرنا أختها ميمونة. شو اسمها؟ يا طلبة العلم، ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني. اسمها لبابة، فرجت عني يا زهري. لبابة بنت الحارث الهلالية. ما قلت المصطلقية؟ لا، هذه جويرية المصطلقية، جويرية بنت الحارث. هذه لبابة بنت الحارث الهلالية العامرية. وكان النبي يحبها ويألفها، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن، لأنها تعرف أنه يحب اللبن صلى الله عليه وسلم، لترى ما يصنع ويرى الناس ما يصنع، وهو تعليم بالفعل أبلغ من تعليم بالقول. فجاء رسول الله رسولها وبيده القدح، والرسول يعرف رسولها الذي أرسلته، فأخذه بيمينه، ناوله الرسول القدح فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه فرفعه وأراه الناس، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس أنه كان ذلك اليوم مفطرا ولم يكن صائما. فيؤخذ منه أن الحاج في عرفة يستحب له الفطر، لأن الفطر أعون له على الدعاء والقيام والابتهال والبراءة. وأما غير الحجاج سواء كانوا من ذوي الخدمة ورجال الأمن وأمثالهم في عرفة أو الناس في الآفاق، فالأفضل لهم في ذلك اليوم ماذا؟ أن يصوموا. وبالتأمل صيام يوم عرفة لغير الحاج هو أفضل النوافل. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنتين، وعن صيام يوم عاشوراء أن يكفر سنة التي مضت، سنة واحدة. فدل على فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج. ما زال عليه الصلاة والسلام رافعا يديه يدعو مستقبل القبلة، منكسرا متضرعا مخبتا إلى ربه، مظهرا لله العبودية والفاقة والحاجة، مظهرا لله الذلة والانكسار. وهو الذي قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم فضيل، من فضله من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. يوم عرفة قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عائشة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه لا يدنو دنو يليق بجلاله نزوله إلى سماء الدنيا، كما جاء في رواية السنن من حديث عائشة، يدنو فيباهي بهم ملائكته فيقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي ما أرادوا، وهو يعلم سبحانه. فتقول الملائكة: يريدون مغفرتك ورحمتك، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم انصرفوا مغفورا لكم. هذه المباهاة وهي خصيصة لأهل عرفة الواقفين فيها، يشركهم عامة المسلمين بفضل يوم عرفة وفضل الدعاء والابتهال إلى الله والبراءة إليه. فما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر، لما يرى من تنزل رحمات الله لعباده. وهذا المقام الشريف هو الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: عبدي أمتعته في نفسه وماله ثم لا يفد إلي كل خمس أو في خمس فمحروم. حرم هذا الموقف، موقف مباهاة الله عشية عرفة بهم شعث غبر ضاحين يباهي بهم ملائكة والمقربين. نسأل الله الكريم من فضله، وتبلغ نية المؤمن عند الله ما لا يبلغ عمله. إن علم الله منك النية الصادقة في الحج وشهوده ولم يتأثر لك فجاءك أجر الحج وربما أضعافه وانت زعد عندهلك. بماذا؟ بما يعلمه الله من نيتك ويطلعه إلى قصدك وقلبك. ما زال واقفا رافعا يديه، سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرتفعة، حبل المشاة بين يديه ليراه الناس واقفا فيتأسى ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام. غربت الشمس، لما لم يؤذن ويصلي بهم وهم واقفون في عرفة مبتهلون يدعون؟ ما صلى بهم المغرب والعشاء في عرفة، يريد لهم الخير أن يدركوا الصلاة في الحرم في مزدلفة. غربت الشمس وغاب قرصها وذهبت الصفرة قليلا فحرك عليه الصلاة والسلام فحرك الناس معه. أيهما أيسر، ينفر بهم قبل غروب الشمس أو بعده؟ ها، بعده. الله يخلف عليكم، ما رصفت عرفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا وضعت فيها زفلتات ولا أعمدة إنارة ولا بخاخات ماء. أيه أيسر، يدفع بهم قبل غروب الشمس ولا بعده؟ قطعا قطعا أنه قبل غروب الشمس في النهار، ما يمشي بهم في ظلمة الليل وهم جم غفير. لكن يشرع لأمته أن الوقوف بعرفة يستمر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، وليدركوا ما شاء الله لهم من الدعاء والضراعة إلى غروب الشمس. ما هو بيهتمون بالعيشة وبالأكل والشرب، يغدون في عرفة والمشاعر كمصانع الغلال ومطاحن الدقيق، وهنك ينقص شيء من العيشة ولا يجيهم الشيء بارد، تقوم قيامتهم ولا تقعد. هذا الفرق بين حجهم، حج الناس وحج أهل العبادة والصلاة والإيمان. وضحت هذه أخواني؟ حرك عليه الصلاة والسلام لما غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني تؤكد من غياب شمسها، فتزاحم الناس عليه بطبيعة من يتحركون في وقت واحد جميعا، فأشار بيده: أيها الناس، السكينة السكينة السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة. وشنق لراحلته القصوى حتى إن رأسها ليصيب مورك قدمه لأنه على شدادها، فإذا وجد لها فرصة نص لها وأرخى لها لأنها في إصعاد، رحمة بالبهيمة وقبل ذلك رحمة بمن؟ بالناس، ألا يدهمهم ويحطمهم ويزاحمهم ويضايقهم. أردف وراءه الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما. إذا وجد لها فرصة نص لها، فقلت لها: سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعلل. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. مضى يمشي، في أثناء الطريق وقف وأناخ راحلته وأبعد حتى غاب عن أعينهم فبال صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. ليه قال بلال ذلك؟ لأنه يعلم حرصه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الصلاة في أول وقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك. إذن أخرها عمدا ولا بغير عمد؟ عمدا، صلى الله عليه وسلم. فركب ومضى حتى أتى أول المزدلفة، ما جاء عند المشعر، في أولها. فنزل وأمر بلالا فأذن، أول ما سوى أمر بلالا فأذن، فأذن بلال ثم أمره فأقام، أقام الصلاة. فتابع الناس فصلى بهم المغرب ثلاثا، ثم سلم وأمره بأقام وصلى بهم العشاء ركعتين جمعا وقصرا. تبون جمع تقديم ولا تأخير؟ قطعا تأخير. مسافة من عرفة إلى مزدلفة 7 كيلومترات إلى المشعر، ولم يسبح بينهما، لم يتنفل بينهما. ورقد النبي صلى الله عليه وسلم رقدة، فلا غروة، متعب، سارح صبح من منى، ثم خطب الناس خطبته وصلى بهم ووقف وقوفه العظيم يدعو الله ويبتهل إليه، تضرعه يظهر للأمة شأن الدعاء في دعاء يوم عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن دعاء العبادة يشتمل ويستوعب دعاء المسألة. إذن النبيون وقفوا في عرفة، والنبيون أعاد الحج على سننهم، لا إله إلا الله يقولها الحاج ويقولها غير الحاج في هذا اليوم الفضيل. وهذا إعلان عظيم بتوحيد الله في هذا المؤتمر والمشهد العظيم الذي هو أعظم مؤتمر في الدنيا. بات صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، ويأتي تتمة الكلام عليها إن شاء الله في مجلس يوم غد وهو الأخير. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يعقبنا وإياكم حسن العاقبة، وأن يجعلها عاقبة حسنة خيرة يرضاها عنا ومنا وعلينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أنواع النسك، ذكرنا أن أنواع النسك ثلاثة: التمتع، وذلك بأن يقول عند إحرامه لبيك عمرة، ولو قال لبيك عمرة متمتعا بالحج فحسن، فيهل من عمرته فيحرم بعمرته، وإذا فرغ منها أهل يوم الثامن ضحا بحجه. النسك الثاني القران، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، لبيك عمرة وحجا، أو يقول لبيك اللهم لبيك ونيته القران. النوع الثالث نسك الإفراد، يقول لبيك حجا أو لبيك اللهم لبيك في نية الحج وحده، فهذا نسك القران، والله أعلم. سم، ها؟ أي نعم. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ الوقوف بعرفة من الزوال، ويستمر الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر كما يأتي إن شاء الله تحقيقه غدا. والمباهات خاصة بأهل عرفة، أما الدعاء في يوم عرفة فعام لجميع المسلمين في كل مكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة، ما قال خير الدعاء دعاء عرفة دعاء عرفة بعرفة، إنما قال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وهذا يشمل الحاج وغير الحاج. وآكد موضع لهذا هو العشي، أي بعد العصر إلى المغرب، والله أعلم. نعم. ولا يخص هذا أهل عرفة فقط، شاع بين الناس أن دعاء الناس وابتهالهم وعبادتهم وقراءتهم القرآن ذلك اليوم، المرأة في مصلاها والرجال في مساجدهم، أن هذه بدعة. هذا القول هو البدعة للأسف، هذا خطر. ومن الناس من هو قاطع طريق، يقطع الطريق على الخير للناس، لا حول ولا قوة إلا، وهكذا من تكلم بغير علم يجيب البلاوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. نعم. سم، أي الرسول كم مرة تنبال عليه الصلاة والسلام؟ مرة واحدة في حياته؟ طيب وفي المدينة ومكة؟ هذه أمور عادية وحاجية، ليست من الأمور المستحبات والعباديات. لابد نفرق بين العاديات من لبس الثياب ونزول البيت والأكل والشرب وركوب الرواحل، وبين العبادات. عدم التفريق بينهما يخلينا ظاهرية، ما نفرد بين عبادة وعادة. أجل أنت الآن خلاف السنة، ما تعممت عمامة النبي عليه الصلاة والسلام، وما لبست لباسه، وما ركبت البغلة، ولا ناقة واقفة عند المسجد تحرك. إذن فرق بين العاديات وبين العبادات. الرسول إنما وقف وبال حاجة. لو نقول سنة الوقوف للنافرين من عرفة إلى مزدلفة عزل الله الزحمات فمه وعينه. الحين هي بنود داول الوقوف زحمات. إذن نحتاج إلى فقه يا أخواني. هذه أمور حاجية، قضاء الحاجة أمور حاجية صلى الله، لكن ذهابه حتى أبعد هذه سنة، وضوءه الوضوء الخفيف سنة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لما انتقل من عرفة إلى مزدلفة لبى لبيك اللهم لبيك، وذكرنا هذا في أول التنظير لها. نعم في شيء؟ ها التعريف من البدع، ما هو التعريف؟ التعريف اجتماع المسلمين في المساجد عصر عرفة، هذا التعريف. فعله ابن عباس رضي الله عنهما وفعله الحسن البصري، هل يكون هذا من البدع؟ سئل عنه الإمام أحمد قال ما أرى به بأس، فعله فلان وفلان وفلان وعد من فعله من السلف، ما هو بدعة، لأن الله شرع لنا على لسان رسوله الدعاء، وفي المسجد إذا انتظر الصلاة هو في صلاة، فهذا أدلة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.